بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 64. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يسن رمل ولا اطباع لراكب وحامل معذور ونساء ومحرم من مكة أو من قربها، لعدم وجود المعنى الذي لأجله شرع الرمل، وهو إظهار الجلد والقوة لأهل البلد. ومن لا يشرع له الرمل لا يشرع له الاتباع. قال في الشرح الكبير: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنه لا رمل على النساء حول البيت ولا بين الصفا والمروة، إلى أن قال: وليس على أهل مكة رمل. وهذا قول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. وكان ابن عمر إذا أحرم من مكة لم يرمل، لأن الرمل إنما شرع في الأصل لإظهار الجلد والقوة لأهل البلد، وهذا المعنى معدوم في أهل البلد. والحكم في من أحرم من مكة حكم أهل مكة، لما ذكرنا عن ابن عمر رضي الله عنهما، ولأنه أحرم من مكة أشبه أهل البلد، وليس عليهم اتباع، لأن من لا يشرع له الرمل لا يشرع له الاتباع كالنساء. والمتمتع إذا أحرم بالحج من مكة ثم عاد، وقلنا يشرع له طواف القدوم، لا يرمل فيه. قلت: الصحيح أنه لا يشرع له طواف القدوم، والله أعلم. قال أحمد رحمه الله: ليس على أهل مكة رمل عند البيت ولا بين الصفا والمروة، انتهى كلام صاحب الشرح، ومثله في المغني. نعم. ولا يسن رمل ولا اتباع في غير طواف القدوم للمفرد والقارن وطواف العمرة للآفاق، سواء كان متمتعا بأن كانت العمرة في أشهر الحج أو لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما اطبعوا ورملوا في طواف القدوم والعمرة فقط. نعم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: ولا يسن رمل ولا اطباع لراكب وحامل معذور ونساء ومحرم من مكة أو من قربها. يعني هؤلاء الأربعة، الراكب وحامل المعذور والنساء والمحرم من مكة، يعني مثل من أحرم بالحج يوم التروية من منزله بمكة وجاء يطوف طواف القدوم، على قول من قال إنه يشرع له كما سيأتي معنا الكلام فيه، أو من قربها، يعني مثل من أحرم من قريب مكة كالجموم وكعين شمس وكبحرة كالنوارية قديما والآن دخلت بمكة، وكنمرة وكهذيل، هؤلاء قريبين من مكة، هؤلاء قريبون من مكة، فهؤلاء لا يسن لهم الرمال لعدم وجود المعنى الذي من أجله شرع الرمل. وكذلك النساء. فأما في الأولين فعدم وجود المعنى لأنهم لم يردوا من خارج مكة فيوروا أهل مكة القوة والجلد. وأما النساء فلأجل أنهن مأمورات بالتستر، وربما أدى الرمل إلى انكشاف شيء من العورة وإظهار شيء مما أمرنا بتغطيته، فلا يشرع لهؤلاء. ويضيف رحمه الله فيقول: ومن لا يشرع له الرمل لا يشرع له الاضطباع. لما؟ لأنه تبع له. والذي يظهر لي أن ثمة فرقا بين هذا وذاك، أن الرمل لإظهار الجلد والقوة، وأما الاطباع فالنبي صلى الله عليه وسلم اطبع في جميع صدوره. لا يا ولدي، لا يا ولدي، لا تصور، أصلحك الله. فالرمل لأجل إظهار القوة والجلد، ردا على قريش حينما قالوا: يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب. فشرع هنا الرمل، وهو على ما تقدم تفسيره معنا أنه يكون الإسراع في المشي مع التقارب في الخطى بين الركن اليماني والحجر الأسود. إلى أن قال: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنه لا رمل على النساء، ولا بين الصفا والمروة، وذلك لما ذكرنا. وقد يقول قائل: أليس السعي بين الصفا والمروة يقتدي فيه بامرأة وهي هاجر عليها رضوان الله ورحمته؟ قلنا: بلى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع هنا في السعي، وسعى هو وأصحابه رضي الله عنهم ساعيا شديدا، ولم يأمر به النساء، فالنساء ليس عليهن هرولا. وهذا قول ابن عباس وقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا. ثم قال المصنف: وكان ابن عمر إذا أحرم من مكة لم يرمل. لما؟ لأنه ليس بآفاقي، حينما يقدم الآفاقي في حقه الرمل صح، أما هنا لم يكن آفاقيا. لو أقام بمكة بعد نسك ثم أراد أن يعتمر بعد ذلك فأحرم من حدود الحرم خارج الحرم وجاء، أو أحرم بالحج إذا كان مقيما بمكة لم يرمل، لأن العلة هنا ليست متوفرة. وقد أشار إلى ذلك المصنف نفسه، قال: لأن الرمل إنما شرع في الأصل، يعني أصل مشروعيته، لإظهار الجلد والقوة لأهل البلد، يعني لأهل مكة، وهذا المعنى معدوم في أهل البلد، يعني من كان من أهل البلد، ويلحق بهم من أحرم من مكة، فحكمه حكمهم، لأنه أحرم من مكة فصار مثلهم، أشبههم في ذلك. ثم أعاد الكلام، هذا كلام صاحب الشرح، قال: لأن من لا يشرع له الرمل لا يشرع له الاطباع كالنساء، وكالمتمتع إذا أحرم بالحج من مكة. ثم عاد أحرم بالحج من مكة ثم عاد، وقلنا يشرع له طواف القدوم، والحق أنه لا قدوم على هذا، الذي يحرم من مكة يحرم يوم الثامن ويمشي إلى منى، فليس عليه طواف قدوم لأنه من أهل مكة، أو كان في حكمهم إذا أقام بينهم. فالصحيح أنه لا يشرع له طواف قدوم، وإذا كان كذلك فلا رمل أصلا عليه ولا الطباع. لكن على القول الآخر أنه ينبغي له أن يطوف يحيي البيت، وهذا القول فيه ضعف، فيه ضعف، لأن عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما أحرموا بالحج ممن كانوا متمتعين وأحلوا الحل كله، ثم لما أحرموا بالحج يوم الثامن صعدوا إلى منى ولم يأتوا إلى البيت، فلا يشرع في حق من أحرم بالحج من مكة أن يعود إلى البيت ليطوف طواف القدوم. قال أحمد رحمه الله: ليس على أهل مكة رمل عند البيت. لما؟ للعلة التي ذكرنا، لأن الأمر هذا غير متوفر في حقهم، وهو أنهم يظهرون القوة والجلد لأهل مكة، فهم من أهل مكة، وهكذا من أقام معهم أشبههم في الحكم. نعم. قال: ولا يسن رمل ولا اضطباع في غير طواف القدوم، وقد ذكرنا هذا، يعني مثل طواف الحج، طواف الزيارة يوم العيد، ليس فيه رمل ولا اضطباع، وهكذا طواف الوداع ليس فيه رمل ولا اضطباع، وهكذا من أحرم بالعمرة وهو من أهل مكة أحرم بها من أدنى الحل ثم جاء، فلا رمل عليه ولا اضطباع كما يقول المصنف رحمه الله. ولهذا قال: لا يسن رمل ولا اضطباع في غير طواف القدوم، لأنه أول ما يأتي الإنسان فيظهر الجلد والقوة، فبقية الأطوفة ليس فيها هذا المعنى للمفرد والقارن. المفرد في حقه طواف القدوم، والقارن كذلك، وطواف العمرة للآفاق الذي يأتي من بعيد، سواء كان محرما بعمرة مستقلة في غير أوقات الحج، أو كانت عمرته عمرة المتمتع بأن كانت في أشهر الحج، هؤلاء هم الذين يرملون ويطبعون. القادم للحج مفردا، والقادم للحج قارنا، والقادم معتمرا في غير أشهر الحج عمرة فقط، أو كان متمتعا كذلك في أشهر الحج، هؤلاء الذين يفعلون هذا فقط. ولا يقضي الطائف الاطباع والرمل، ولا يقضي بعضه إذا فاته في طواف غيره، يعني لو تذكر في الثالث جاء يطوف، وفي نهاية الثالث تذكر أنه لم يرمل ولم يضطبع، فليس عليه قضاء له، ما يجعل مثلا الرابع والخامس والسادس مكانه فيضطبع ويرمل في هذه الثلاثة، لا، لأن هذه سنة فات محلها، هذه العلة، سنة فات محلها. ولا يقضي بعضه إذا فاته بعض الأشواط فيها الرمل، التي فيها الرمل، لا يقضي بعضه إذا فاته في طواف غيره لو كان حاملا لمعذور، لمريض مثلا، أو كان يقود كفيفا، أو يحمل صغيرا ونحوه، ففاته في هذا بعض الأشواط التي يرمل فيها وهو مع غيره في طواف غيره، لا يقوي، لا شيء عليه، للعلة التي ذكرنا، لأنها سنة قد فات محلها. نعم. ولا يقضي الطائف، ولا يقضي الطائف الاتباع والرمل، ولا يقضي بعضه إذا فاته في طواف غيره، خلافا للقاضي أبي يعلى. نعم. قال في مختار الصحاح: الرمل بفتحتين الهرولة، ورمل بين الصفا والمروة يرمل بالضم، رملا ورملانا بفتح الراء والميم فيهما، انتهى. قال الزركشي: وفسره الأصحاب بإسراع المشي مع تقارب الخطى من غير وثب. وثب، وثب من غير وثب يعني قفز، لا يرى أنه يقفز كمن يجري، الذي يقفز هذا لا يعد ماشيا، أما الرمل فهو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى من غير وثب، ما يرى أنه يجري أو يهرول يرفع رجليه، هذا وثب، في شيء من الوثب. نعم. والرمل أولى من الدنو من البيت بدون رمل. نعم، الرمل تأتي به ولو ابتعدت في الدائرة، دائرة الشوط عن البيت، فتأتي به أولى من الاقتراب إلى البيت فتقع في الزحام ولا تستطيع المجيء به، لأنه سنة، لأنه سنة، فينبغي لك أن تأتي به، فإذا خيرت بين أن تقرب من البيت ولا ترمل، أو تبتعد في الدائرة عن البيت قليلا لكن تستطيع أن ترمل، فعليك أن ترمل ولو لم تدن من البيت، لأن الرمل هنا سنة. نعم. والرمل أولى من الدنو من البيت بدون رمل لعدم تمكنه منه مع القرب للزحام. نعم. لماذا؟ لأن الزحام يمنع قرب البيت، حينما تقترب منه الناس يقتربون من البيت لأمرين اثنين: الأمر الأول ليتمكنوا من استلام الركنين اليمانيين، اليماني والحجر الأسود، والثاني لكونه أخصر عليهم في الدائرة، فأنت إذا صار لك واقتربت لكنك لا تستطيع الرمل فوتت السنة، فالأولى لك أن تبتعد فتأتي به، لأن الزحام يحول بينك وبين المجيء به، فالمحافظة عليه أولى. نعم. لأن المحافظة على فضيلة تتعلق بنفس العبادة أولى من المحافظة على فضيلة تتعلق بمكانها أو زمانها. نعم، الفضيلة هذه قاعدة هنا، المحافظة على فضيلة تتعلق بنفس العبادة، هنا الفضيلة التي تعلق بنفس العبادة هي الرمل، تتعلق بالطواف نفسه، فهي متعلقة بنفس العبادة، أولى من المحافظة على فضيلة تتعلق بمكان العبادة، يعني مثل القرب من الكعبة في الطواف مستحب، القرب من الكعبة في الطواف مستحب، لكن إذا لم يتأتى القرب المكاني هذا من الكعبة مستحب، إذا لم يتأتى إلا بالترك للرمل الذي هو متعلق بالطواف نفسه، فيقدم هذا الذي يتعلق بالطواف نفسه، فالطواف هو العبادة، والمتعلق بصفة الطواف أولى من المتعلق بمكان الطواف وهو الكعبة، فالقرب من الكعبة هنا يقدم عليه المجيء بالرمل، فقرب الكعبة مع استحبابه مع الزحمة يمنع من هذا، فإذا منع ذلك من الرمل قدم الرمل لأنه يتعلق بالطواف نفسه، الطواف الذي هو طواف الإنسان لعمرته أو لحجه إن كان مفردا أو قارنا، فهو متعلق بالعبادة نفسها، فالاستحباب أن يؤتى به هو أولى من أن يحرص على القرب من الكعبة مع عدمه. فإذا إذا لم يمكن المجيء به مع القرب فإنه يؤتى به مع البعد، وهو أولى في المحافظة عليه من القرب بلا رمل. هذا معنى قوله رحمه الله تعالى في هذه القاعدة، لأن المحافظة على فضيلة تتعلق بنفس العبادة أولى من المحافظة على فضيلة تتعلق بمكانها أو زمانها. نعم. وإن كان لا يتمكن من الرمل أيضا مع البعد عن البيت لقوة الزحام، أو كان إذا تأخر في حاشية الطائفين للرمل يختلط بالنساء، فالدنو من البيت مع ترك الرمل أولى من البعد لخلوه عن المعارض. نعم، لأنه استوى الأمران، إذا كان القرب من البيت والبعد عنه كلاهما زحام فيه، مثل الأيام هذه، مثل الأيام هذه شدة الزحام، فالقريب إلى البيت والبعيد عنه إذا كان الزحام واحد يمنعه، فحينئذ خلا من المعارض، القرب خلا من المعارض، يعني الزحام موجود قرب البيت وبعيدا عن البيت، فلا يستطيع أن يرمل لو بعد عن البيت كما لو كان قريبا من البيت للزحام، فهنا نقول يقدم حينئذ القرب من البيت لأنه خال من المعارض له، المعارض له ما إذا كان البعد لا زحام فيه، فنقول له تأتي بالرمل وابتعد، لأنه أفضل، لأن المجيء بالرمل يتعلق بالعبادة نفسها وهي الطواف، أما القرب من البيت فيتعلق بمكان العبادة، والمتعلق بالعبادة نفسها مقدم، لكن إذا استويا قلنا اقرب أحسن، لكن إذا كان القرب مهلكا مثل هذه الأيام في الحج يضغطونك على الجدار حتى تكاد ترى الموت، هنا لا، ابتعد ولا تهلك نفسك، أو أنك تقترب ولو لم تقترب من البيت جدا لكن تكون قريبا، فيأتي هؤلاء الهوام الطوال الذين كأنهم النخل السحوق فيضغطونك فلا تجد حتى الهوى، وأنت لا تصل لأحدهم إلى الحقوين، فلا، فإن الله لم يأمرك بأن تهلك نفسك، قال جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ليس البر بالإيضاع، يعني بالكلفة والجري والمشقة، لا، بر بالاتباع وأن تسلك ما فيه الرحمة بك وبالناس، فإذا كان هذا يهلكك فلا تفعله، خذ جانبا تنح قليلا عن المهالك وقف حتى يحصل لك الخشوع وتذكر الله جل وعلا. نعم. ويطوف مع الزحام كيفما أمكنه بحيث لا يؤذي أحدا، فإذا وجد فرجة رمل فيها ما دام في الثلاثة الأول لبقاء محله. نعم، يقول مع الزحام كيفما أمكنك تطوف، لكن الشرط أنك لا تؤذي أحدا، وإذا كنت كذلك أيضا فلا تعرض نفسك لما للإيذاء للهلكة. فكما أنه مطلوب منك ألا تؤذي أحدا فكذلك لا تعرض نفسك للإيذاء للهلكة وطف. فإذا وجدت فرجة فأسهل، يعني أرمل، هنا إيت بالرمل ما دام وأنت في الثلاثة الأولى لأنك في وقته في محله. فإذا حصل شيء لك من فرجة، أحيانا يحصل فرجة وأنت بين الركنين، فافعل، وإذا لم يحصل فلا شيء عليك. نعم. ولا يسن رمل في غير الأشواط الثلاثة الأول من طواف القدوم أو طواف العمرة، فإن ترك الرمل فيها لم يقضه في الأربعة الباقية لأنها هيئة فات موضعها. نعم، فسقطت. هيئة يعني سنة طلبت في وقت معين فات وقتها، فإذا فات وقتها أو موضعها خلاص سقطت، فما تقضيها بالرابع والخامس والسادس مثلا كما قلنا قبل قليل. إذن التعليل هو هذا، فإن ترك فيها الرمل يعني في الثلاثة الأول بأن يكون شدة زحام، تركه وهو يعلم لكن لم يستطع، فوجد الفرصة في الرابع والخامس والسادس والسابع، هل يقضي الرمل هنا؟ نقول له لا، هذه سنة هيئة معينة أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم في وقت في موضع وهو الثلاثة الأشواط الأول، فقد فات موضعها، فإذا فات موضعها سقطت. وهكذا السنن، سنة ذهب وقتها سقطت، والحمد لله، هذا من رحمة الله بك جل وعلا. نعم. كالجهر في الركعتين الأوليين. نعم، ولأن المشي هيئة في الأربع. صليت المغرب أو العشاء بمفردك فاتت الصلاة ثم صليت ونسيت أن تجهر وما تذكرت إلا أنت قائم إلى الثالثة، فهل تقضي الجهرية الثالثة؟ لا. العشاء هل تقضيها في الثالثة والرابعة؟ لا، لأنها سنة ذهب وقتها وموضعها فتتم، والجهر غاية ما فيه أنه سنة فلا تأتي به، فتتم سرا، لو صليت الأولى والثانية من العشاء سرا وتذكرت في الثالثة فلا تجهر في الثالثة والرابعة، لأن هذه سنة ذهب موضعها، ذهب وقتها، فات فلا تأتي به. نعم. ولأن المشي هيئة في الأربعة كما أن الرمل هيئة في الثلاثة، فإذا رمل في الأربعة الأخيرة كان تاركا للهيئة في جميع طوافه. هذه علة ثانية، العلة الأولى لأنها هيئة فات موضعها، هذه العلة الثانية، تعليل ثاني لماذا لم نرمل إذا فاتنا موضع الرمل. يقول رحمه الله: لأن المشي في الأربعة الأشواط الأخيرة هذه هيئة، والرمل في الثلاثة الأولى هذه هيئة، فإذا رمل في الأربعة الأخيرة كان تاركا للهيئة في جميع طوافه. كيف ذلك؟ الهيئة الشرعية في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطوف في الثلاثة الأولى ويرمل وفي الأخيرة يمشي الأربعة. طيب إذا فاتت الأولى الثلاثة الأولى وجاء يبغى يقضي فيكون مشى في الأولى، صح ولا لا؟ طيب خالف الهيئة ولا لا؟ إن كان نسيانا أو لزحام أيا كان، فللزحام معذور وفي النسيان هو أيضا معذور. فلو مشى ذهبت الهيئة ولا لا؟ الصفة هذه التي كان ينبغي أن يكون عليها ذهبت، لكن لعذر، إما لزحام إما نسيانا. جاء إلى الأربعة الأخيرة، أراد أن يقضي الرمل فيها فرمل فيها، حقها المشي ولا لا؟ صح ولا لا؟ فيكون حينئذ إذا رمل وافق الهيئة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في الأربعة ولا لا؟ فإذا خالف في الأولى وخالف في الثانية ففاتته الهيئة في جميع طوافه، لكن الفرق أنه في الأولى معذور، إما لزحام شدة زحام وإما لنسيان، لكن الأربعة الأخيرة وما هو معذور فيها، خالف عمدا وقد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من فعل ذلك جهلا نرجو أن يعفو الله عنه، أما أن يفعله عمدا عالما لا شك أنه مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون حينئذ تاركا للهيئة في جميع طوافه، يعني هيئة الطواف في جميع الأشواط السبعة. ثم مثل له قال هاتي كتارك الجهر في الركعتين الأوليين من العشاء إذا جهر في الأخيرتين. هذا صحيح، من ترك الجهر في الركعتين الأوليين كما ذكرنا نسيانا من العشاء مثلا نسي ثم تذكر في الثالثة فجهر في الثالثة والرابعة فيكون قد خالف الهدي النبوي في جميع صلاته، لم يوفق للإصابة للهيئة في الأول ولم يوفق في الآخر، فكان مخالفا للهيئة هيئة الصلاة في جميع ركعاتها. وهكذا الطائف الذي فعل الذي فعل كما ذكرنا. نعم. وذكر القاضي أبو يعلى أن من ترك الرمل والاتباع في طواف القدوم أتى بهما في طواف الزيارة لأنها سنة أمكن قضاؤها فتقضى كسنن، وهذا لا يصح. تقضى كسنن. نعم. وهذا لا يصح كما ذكرنا في من تركه في الثلاثة الأول لا يقضيه في الأربعة، وكذلك من ترك الجهر في صلاة الجهر لا يقضيه في صلاة السر، ولا يقتضي القياس أن تقضى هيئة عبادة في عبادة الأخرى. هذا صحيح، وما ذهب إليه القاضي أبو يعلى وإن كان إمام المذهب لكنه غير صحيح، ما ذهب إليه القاضي غير صحيح. لما؟ لأنه قضاء لعبادة في عبادة أخرى، قضاء لهيئة في عبادة مضت يقضيه في عبادة أخرى، فالذي يقضي الرمل في طواف القدوم حينما يتركه يقضيه في طواف الإفاضة، هل هذا يصح؟ هذا لا يصح، هذا كمن يقضي الجهر في صلاة السر، يقضي الجهر في صلاة السر لو ترك العشاء فرضنا ما تذكرها إلا بكرة صلاة الظهر، فقام في هذا الوقت يقضي الجهر في هذا الوقت، وهذا غير صحيح، فهو يقضي هيئة في عبادة فاتت في صلاة حالية لا توافقها في الصفة. فهكذا الذي يأتي بطواف القدوم يستحب له الرمل فاته لزحام أو نسيانا، فهل نقول يقضيه في طواف الإفاضة؟ هذا غير صحيح أبدا، لأن حينئذ سنوجب عليه أن يقضي هيئة عبادة في عبادة أخرى لا علاقة لها بها، فذاك شرع لإظهار الجلد والقوة وقت القدوم، فهل هذا المعنى متوفر في طواف الإفاضة؟ هل هو متوفر في طواف الوداع؟ غير متوفر. فإذا كان كذلك فلا، فقول القاضي هنا وإن كان من كبار الفقهاء كبار علماء الحنابلة وهو شيخ المذهب، لكنه رحمه الله قوله هنا غير صحيح وغير وجيه وإن كان إمام المذهب. نعم. وتأخير الطواف حتى يزول الزحام لأجل الرمل والدنو من البيت أو لأحدهما أولى من تقديمه مع فواتهما أو فوات أحدهما ليأتي بالطواف على الوجه الأكمل. هذا على الصحيح من المذهب عند الحنابلة، يعني السنية كما تقدم معنا أن يبادر بأداء طواف القدوم، نعم كما ذكرنا ما ينبغي له أن يقدم عليه شيئا، لا استئجار بيت ولا وضع عفش ولا قماش ولا ولا ولا، تذكرون مما تقدم. فالسنة أن يبادر ويأتي إلى البيت فيطوف، لكن إذا جاءه جائن وقال له يا هذا ترى الزحام في المطاف شيء عجيب كالموج يصطفق، واصلين إلى الأروقة إلى محل الصلاة، فأنت لو تتأخر يكون طيب. فإذا كان التأخر هذا يمكنه معه مثلا إلى نصف الليل أو قبيل الفجر أو بعد طلوع الشمس مثلا لو جاء في آخر الليل، قال في هذا الوقت يخف الناس فيستطيع معه الإتيان بالرمل والقرب من البيت، أو الإتيان بالرمل ولو لم يكن مع القرب من البيت، نقول هذا أولى، لأن تقديمه مع فواتهما جميعا الرمل والقرب، أو تقديمه مع فوات أحدهما مثل الرمل يفوت أداءه على الوجه الأكمل، فما دام يستطيع أن يأتي به على الوجه الأكمل فالتأخير له أولى من المبادرة بأدائه. تأخير للطواف طواف القدوم الورود أولى، لأن هذا التأخير يتأتى معه المجيء بهذه العبادة على الوجه الأكمل، فيجتمع له القرب مع الرمل أو ينفرد له المجيء بالرمل، وكلاهما مطلوب، حصل الاثنان فبها ونعمت، وإلا فلا أقل من أن يأتي بالرمل، فهذا التأخير لا بأس به بل هو أفضل لأجل المجيء بهذه العبادة وهي الطواف مع الرمل على الوجه الأكمل. نعم. ويمشي في الأربعة الأشواط الباقية من الطواف بلا رمل للأخبار المتفق عليها التي تقدمت الإشارة إليها، ويكون الرمل من الحجر إلى الحجر، من الحجر يعني الركن اليماني، إلى الحجر يعني إلى الركن إلى الحجر الأسود، من الحجر إلى الحجر هكذا ضبطه بالفتح، هناك حجران اليماني يستلم فقط باليد، والحجر الأسود يستلم ويقبل، اليماني يستلم باليد ولا يقبل، وإن بعد عنه فلا يشار إليه إن لم يمكن استلامه. الأسود يستلم ويقبل، ويقبل ما استلم به، لو استلم باليد أو بمحجن قبله. فمن الحجر الذي هو الركن اليماني إلى الحجر الذي هو الأسود، الرمل بينهما. نعم. وإن ترك الرمل في شيء من الثلاثة أتى به فيما بقي منها. يعني لو حصل في بعض الأشواط زحمة، وهذا يحصل، يعني تدخل في الطواف فيه شيء من سعة، فما تحس إلا وقد دخل الطائفون أفواج فازدحم المطاف سريعا، فأنت إذا استطعت أن تأتي به في بعض هذه الثلاثة وفات البعض فلا بأس. مثلا دخلت في أول الأمر ورملت في الشوط الأول، والشوط الثاني ما استطعت كثر الناس، بين أنت في آخر الشوط الثاني خف المطاف، خرج أقوام كثر في هذا المكان ما بين الركنين، استطعت أن تأتي أنت بالثالث فتأتي به، الذي تستطيع أن تأتي به تأتي به، وما لا تستطيع يصفر. نعم. وإن ترك الرمل في شيء من الثلاثة أتى به فيما بقي منها، لأن تركه للهيئة في بعض محلها لا يسقطها في بقية محلها. نعم. كتارك الجهر في إحدى الركعتين الأوليين من صلاة الجهرية لا يسقطه في الثانية. وهذا قياس صحيح، فاتك الرمل في الشوط الأول للزحام ما استطعت، خف الزحام فجئت به في الثاني والثالث، لم يخف الزحام فاتك في الأول والثاني، بقي عليك كم؟ واحد يجوز يسن لك أن ترمل فيه، فجئت إلى الثالث خف الزحام، جئ به لأنه من الهيئة المطلوبة، هذا الثالث من الثلاثة المطلوبة التي يرمل فيها من الهيئة، وهنا الهيئة باقية، فأنت تطوف ثلاثة أشواط رب الرمل ما بين الركنين، وبقي في حقك ثالث، فالمحل ذهب منه الزحام والعدد باق في حقك، فلا يسقط هذا الثالث بكونك لم ترمل في الاثنين الأوليين، قياسا على من ترك الجهر نسيانا في إحدى الركعتين الأوليين من الصلاة الجهرية، نسي، كم بقي في حقه الجهر؟ في ركعة، أليس الجهر في ركعتين من المغرب والعشاء ولا لا؟ هكذا، وكذلك الفجر، فلو نسيت أن تأتي بالجهر في ركعة من الركعتين الجهريتين ثم في الثانية تذكرت، تستمر سرا؟ لا، ما تقول أنا بدأت سرا وأستمر سرا حتى لا تختلف هيئة صلاتي، نقول له لا، الموضع لا يزال موضع جهر، فأنت تجهر فيما بقي، وما ذهب سقط عنك بالعذر، إما نسيانا أو جهلا، فحينئذ تأتي بالجهر في الثانية. فهكذا من فات عليه الشوط الأول والثاني، أو فات عليه الأول وبعض الثاني ووجد فرجة، فإننا نقول له أكمل في الثاني ويبقى عليك الثالث، فهذا قياسه على من ترك الجهر في إحدى الركعتين الأوليين من صلاة جهرية، وهو قياس صحيح، فلا يسقطه ويبقى الباقي يأتي به فيه. نعم. وكلما حاذ الحجر الأسود والركن اليماني استلمهما استحبابا، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قلنا لكم الاستلام بمعنى إيش؟ المسح باليد، هذا هو الاستلام. نعم. لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه. قال نافع وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله، رواه أبو داود. وتقدم معنا أن ابن عمر من شدة المحافظة عليه كان لا يتركه في زحام ولا رخاء، ما يتركه لا في شدة ولا في رخاء، في شدة زحام ولا رخاء، فينبغي للطائف ويسن له، وهذه اللفظة بهذه المناسبة لفظة ينبغي يطلقها الفقهاء، ويبقى الإنسان متحير. ونحن مثلكم حينما كنا في الصغر وفي أول شبابنا نقول ينبغي هذه ما ندري ماذا معناها، ما هي من الأحكام الخمسة، نقول هذا يحدد معناها السياق، فإن قيلت في سياق سنة فهي سنة، المراد بها السنة، وإن كانت في واجب فكذلك، وهكذا عكسها لا ينبغي، فإن كانت في سياق حرام فهي حرام، وإن كانت في مكروه فمكروه. وهذه يستخدمها الفقهاء كثيرا، ينبغي ولا ينبغي، وسببه عندهم شدة الورع رحمهم الله من أن يقدموا على كلمة حرام فيقول لا ينبغي، والعكس فيقول ينبغي، وهذا من كمال ورعهم رحمهم الله تعالى. فينبغي أيضا، نعود إليها، للإنسان أن يراعي السياق التي أطلقت فيه، هذا موجود عند الفقهاء وعند الحنابلة بالذات أكثر، وإن كان عند غيرهم. فالشاهد يقول هنا إنه ينبغي له كلما حاذ الحجر والركن اليماني أن يستلمهما استحبابا يعني سنة، فينبغي له ألا يترك ذلك، يسن له. فكلمة ينبغي هنا بمعنى إيش؟ يسن له، فيسن له ألا يدع استلامهما في طوافه، وهو سنة كما قلنا، وهذه السنة تسقط مع المشقة أو حصول الأذية للآخرين، فلا ضرر ولا ضرار، فلا يلقي بنفسه في الضرر في الهلكة، ولا يضر الناس، كما قال صلوات الله وسلامه عليه لعمر: إنك رجل قوي جلد. فنهاه أن يضر بالضعيف، قال: إذا وجدت خلوة أو خلوة فاستلمه، وإلا فاستقبله وهلل، إلا استقبله وكبر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر أن يفعل ذلك. فالمسلم يسن له في طوافه أن يستلم الركن اليماني والحجر الأسود، لكن من غير مشقة، إذا حصلت المشقة فلا. نعم، لا يأتي بسنة فيقع في محرم، في أذية الناس، فأذية الناس محرمة. نعم، ولكن لا يقبل إلا الحجر الأسود. نعم، وإن شق استلامهما للزحام أشار إليهما، ويقول كلما حاذ الحجر الأسود الله أكبر. الإشارة إليهما يعني إلى من؟ إلى الركن اليماني والحجر الأسود. والحق أن هذا فيه نظر في الركن اليماني، الإشارة إنما هي إلى الحجر الأسود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأمر به عمر رضي الله عنه. فقوله وإن شق استلامهما للزحام أشار إليهما، يعني إلى اليمانيين جميعا، إلى الركن اليماني والحجر الأسود، هذا فيه نظر بالنسبة لما للركن اليماني، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الإشارة إليه، ولا أعلمه ثبت أنه علمه أصحابه، فهنا علم عمر في الحجر الأسود لكنه ما علمه في الركن اليماني، فيبقى عند التعذر وشدة الزحام، عند التعذر لضعفه هو وشدة الزحام أيضا الذي يخشى منه أن يهلك الناس ولو كان قويا، يبقى الإشارة إلى الحجر الأسود فقط عند عدم الاستلام وعدم التمكن من التقبيل، فيشير إليه أما الإشارة إلى الركن اليماني أو الحجر اليماني ففيما قاله المصنف رحمه الله نظر، فيه نظر لم يثبت. نعم. ويقول كلما هذا الحجر الأسود الله أكبر فقط من غير تهليل، لحديث البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير كلما أتى الركن أشار بيده وكبر. هذا الصحيح من المذهب. وقال هذا هو الصحيح من المذهب، يعني لا يقول لا إله إلا الله وإنما يقول الله أكبر، هذا الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال في الشرح الكبير وكلما حاذ الحجر الأسود والركن اليماني استلمهما أو أشار إليهما ويقول استلمهما ظاهر ثبت في السنة، أما كما قلنا أشار إليهما فالإشارة إنما هي إلى الحجر الأسود، وأما الإشارة إلى الركن اليماني ففيه نظر، وكلام صاحب الشرح الكبير ابن أبي عمر رحمه الله تعالى شرحه الكبير على كتاب المقنع لعمه موفق الدين ابن قدامة، والمقنع أحد الكتب التي كتبها رحمه الله تعالى لطلاب الفقه على مذهب أحمد المتفقهين، فبدأ بالعمدة للمبتدئين والمقنع للمتوسطين والكافي للمنتهين والمغني للباحثين، وأغنى بمغني الفقه من كان باحثا وعمدته من يعتمدها يحصل، كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه في كتاب مطول. نعم. فكلام صاحب الشرح الكبير وهو ابن أبي عمر وشرحه على المقنع من أنفع الشروح عندنا نحن في المذهب عند الحنابلة، من أنفع الشروح لكثرة الأدلة في الاستدلال والتعليل، كتاب عظيم شرح به كتاب عمه الموفق ونقل من المغني كثيرا، حتى إنك إذا نظرت إلى الطبعة التي طبع فيها الشرح الكبير بأسفل المغني تكاد تجد العبارتين واحدة، وهو في الحقيقة كتاب آخر ولكن نقل من كتاب الموفق وهو المغني وزاد عليه في مواضع لكنه قليل بالنسبة لي الأصل. نعم. فكلام صاحب الشرح الكبير وهو عندنا كبير لكن في كلامه نظر، فالحق عندنا والسنة أكبر رحمة الله عليه، فالمحاذات يكتفى فيها بالإشارة إلى الحجر الأسود أما الركن اليماني فلا. نعم. ويقول كلما حاذ الحجر لا إله إلا الله والله أكبر إلى أن قال ويكبر كلما حاذ الحجر الأسود لما رويناه، ويقول لا إله إلا الله والله أكبر لما رويناه، لما رويناه هكذا ضبطه، إذا ما ساق السند فالعلماء يختصرون ويقولون لما رويناه يعني لما وقع لنا مسندا متصلا، فيأتون بهذه الإشارة إلى أن لهم رواية مسندة لما رويناه. نعم. لما رويناه ويقول لا إله إلا الله والله أكبر. قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. نعم. رواه الأثرم وابن المنذر انتهى. صحيح، لإقامة ذكر الله عز وجل، وذكر الله جل وعلا قد جاء في هذا الموضع مفسرا كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ووجه إليه عمر رضي الله عنه أنه يقول الله أكبر، فقد تفسرت الروايات بعضها ببعض. نعم. قال في المنتهى وشرحه وكلما حاذ طائف الحجر الأسود والركن اليماني استلمهما ندبا، وكلما وكلما حاذ طائف الحجر الأسود والركن اليماني استلماهما ندبا، يعني استحبابا يستلمهما، يستحب له أن يستلمهما. طبعا كما تقدم الكلام إذا لم يكن ثم مشقة. نعم، الآن بدأ بالنقول عن علماء المذهب في إثبات الاستحباب. نعم. قال الشيخ، قال الشيخ عبد الله أبو بطين، أبو بطين، نعم، عبد الله أبو بطين، أبو بطين، أبو بطين، نعم، يعني بيسكن الباء، نعم، بطين، وهكذا أنا أنطقه والعام ما ينطقونه أبابطين، البابطين، هو هو هو بطين. نعم. قال الشيخ عبد الله، عبد الله أبو بطين، نعم، ظاهره من غير تقبيل وهو المذهب. نعم. انتهى. قال الشيخ سليمان بن علي في منسكه بعد كلام سبق: فظاهر هذا أن تقبيل الحجر الأسود والسجود عليه مسنون في ابتداء كل أسبوع، لا في كل طوف، في كل طوفة، لا في كل طوفة، يعني كل شوط، لا في كل طوفة. العوام يقولون في كل طوفة، يعني طوفة، يعني ليس في كل شوط. نعم. وهذا فائدة قراءة الكتب فيما بيننا، تصحح الألفاظ. نعم، هذا هو ضبط النص، ضبط المتن. نعم. لا في كل توفة. نعم. وإنما المسنون في كل توفة استلامه هو واليماني، هو واليماني باليد، فانشق استلمه بشيء. انتهى. نعم. وقال النووي: ويستحب استلام الحجر الأسود وتقبيله واستلام اليماني عند محاذاتهما في كل توفة، وهو في الأوتار أوكد، وهو في الأوتار آكد، لأنها أفضل. كلام النووي أجمل، صاحب حديث رحمه الله، صاحب حديث، من علم الحديث قويت حجته كما قال الشافعي. قال: يستحب استلام الأسود وتقبيله واستلام اليماني عند محاذاتهما في كل طوفة، إذا حصل طيب، وأما تخصيص بالأوتار فهذا فيه نظر، تخصيص الأفضلية بالأوتار هنا لم يحالف الحظ النووي، لم تحالفه الإصابة هنا. نعم. وتقدم في كلام ابن القيم رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم كلما حاذ الحجر الأسود استلمه بمحجنه وقبل المحجن، فظاهره سنية تقبيل الحجر في كل توفة كلما حاذاه، لأنه إذا كان صلى الله عليه وسلم كلما حاذ الحجر استلمه بمحجنه وقبل المحجن، فإن تقبيل الحجر بنفسه، فإن تقبيل الحجر نفسه كلما حاذاه الطائف من باب أولى، والله أعلم. نعم، هذا هو الصحيح، أنه إذا تمكن يستحب له في كل طوفة، في كل شوط، إذا لم يشق أن يمسح الركن اليماني ويستلم الحجر الأسود ويقبله، فإذا لم يستطع التقبيل استلمه بيده وقبله، فإذا لم يستطع بيده استلمه بعصا محجن ونحوه وقبله، فإذا لم يستطع أشار إليهما جميعا، أشار إلى الحجر الأسود ولا يشير إلى الركن اليماني، ولا يشير إليهما جميعا كما ذكر في الشرح وفيما تقدم من كلام الحنابلة، وإنما الإشارة فقط إلى الركن الأسود، إلى الحجر الأسود، أما اليماني فلا يشير. ولعلنا نقف هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. ما رأيكم؟ لا، أكمل هذا المقطع لأن له علاقة بالذكر في الطواف، ثم بعد ذلك يأتي الباقي، له علاقة بالاستلام. نعم، هذا طيب، لا بأس. تنبيه، تنبيه: وردت الأحاديث والآثار بسنية استلام الحجر الأسود والركن اليماني، وأما الإشارة إليهما من غير استلام فوردت أيضا في الحجر الأسود دون اليماني. نعم، هذا هو الحق، هذا من تحقيقات المؤلف رحمه الله. انظر الآن إلى التنبيه الذي جعله في الأخير وذيل به بعد هذا البحث والنقل الطويل والكثير عن العلماء في المذهب وغير المذهب كالنووي وغيره. فقال تنبيه وردت، أعد مرة أخرى. قال تنبيه وردت الأحاديث والآثار بسنية استلام الحجر الأسود والركن اليماني، وأما الإشارة إليهما من غير استلام فوردت أيضا في الحجر الأسود دون اليماني، وعبارة الأصحاب صريحة في استحباب الإشارة إليهما كلما حاذاهما، لكن لم أطلع على دليل يقضي باستحباب الإشارة إلى الركن اليماني، والله أعلم. هذا هو الصواب كما قلنا، ولله دره، وكل من اتبع الأدلة يوشك أن يوفقه الله. والأصحاب على الرأس والعين احتراما، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العينين تقديما وتعظيما، فهي مقدمة على ما قاله الأصحاب وعلى ما قاله كل قائل ولو كان من الصحابة حتى رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. فالسنة مقدمة، ومن عظمها وقدمها على قول كل أحد عظم بين الناس، ألقى الله في القلوب تعظيمه، لأنه عظم شعائر الله، وهذا من تقوى القلوب. وما منا إلا راد ومردود عليه، فرحمة الله على المؤلف، وهذا من التحقيق الذي يشكر له والذي ذكر به في كتابه. وقد كان سماحة شيخنا شيخ الإسلام في هذا الزمن كما ذكرت لكم الشيخ عبد العزيز رحمه الله يثني على منسك بن جاسر كثيرا. نعم. وقد ذكر في الشرح الكبير والإقناع وغيرهما أن من سنن الطواف استلام الحجر وتقبيله، أو ما يقوم مقامه من الإشارة عند تعذر الاستلام، وأن من سننه استلام الركن اليماني فقط، ولم يذكروا الإشارة إليه عند تعذر استلامه، وهذا هو الأسعد بالدليل، والله أعلم. فهذا منه الآن توكيد لاستدراكه على الأصحاب بكلام علماء المذهب من الأصحاب أنفسهم. فهنا صاحب الشرح الكبير وصاحب الإقناع ثم قال وغيرهما، يعني وذكر من ذكر للتمثيل لا للحصر، من الأصحاب أن من سنن الطواف، ذكروا في كتبهم أن من سنن الطواف استلام الحجر الأسود وتقبيله، أو ما يقوم مقامه من الإشارة عند تعذر الاستلام، هذا فيما في الحجر الأسود. وذكروا أيضا أن من سنن الطواف استلام الركن اليماني فقط، فلم يذكروا الإشارة إليه عند تعذر استلامه، فهنا ينبغي أن يكون كذلك، أن يكون عند تعذر استلامه لا إشارة، وعند تعذر استلام الحجر الأسود الإشارة. هذا هو الأسعد بالدليل، والله أعلم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد. يقول هل الرمل يكون في ثلاثة الأشواط كلها أو في بعضها فقط كما فهمت من كلامكم؟ ماذا قلنا نحن؟ في بعضها ما بين الركنين. يقول لا نستطيع القول بأن القرب من الكعبة لأجل الركنين متعلق بنفس العبادة، لا، متعلق بمكانها، ولذلك طاف النبي صلى الله عليه وسلم على البعير. هذا عند محاذاة الركن يقال الله أكبر في الإشارة، وإن زاد بسم الله فذكرنا أنها من قول من؟ بن عمر. نعم. وهذا يقول إذا فاتته ركعة من الفجر هل يقضيها سرا؟ الفجر كلها جهر، تقضيها جهرا بينك وبين نفسك، تسمع نفسك. نعم. هذا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قل أولا أني أحبكم في الله. قل أحبك الله الذي أحببتنا فيه، جعل الله إياك المتحابين فيه. ثانيا، هل للحرمين المكي والمدني مزية أو خاصية معينة في مسألة المرور بين يدي المصلي بسبب ضرورة الزحام؟ وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم. المرور بين يدي المصلي لا في الحرم المكي ولا في الحرم المدني ولا في غيره من المساجد، غيرهما من المساجد واحد لا يجوز. لكن إذا اشتد الزحام سواء كان ذلك في الحرم المكي أو المدني أو في المساجد العظام الكبيرة كأوقات الجمعة لا تستطيع المرور، فإن كثير من الناس يذوبون بعد الصلاة إلى أداء السنة، فمثل هذا إذا شق عليك الانتظار مررت ولا شيء عليك، وحاول بقدر الاستطاعة أن تمر بين الطرق التي يسمح للمرور فيها، فإذا وجدت أنك ما تستطيع إلا بالمرور فهذه المشقة ترفع الإثم إن شاء الله، سواء المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المساجد الكبيرة العظيمة الأخرى. وهذا كذلك يقول إني أحبكم في الله وأسأل الله أن يحفظكم وسائر علماء أهل السنة وأن يحفظ على هذه البلاد أمنها وتوحيدها. نقول آمين. جزاك الله خيرا، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياك من المتحابين فيه، وأحبك الله الذي أحببتنا فيه، ونحن مثلك، نسأل الله أن يحفظ علماء أهل السنة وأن يبارك في أعمارهم وأعمالهم وأوقاتهم، وأن يجزيهم عنا وعنكم وعن المسلمين خيرا، وأن يحفظ هذه البلاد من كل سوء ومكروه وسائر بلاد المسلمين، أن يحفظها من كل بلاء ومكروه. يقول إذا كان الصعود إلى الصفا والمروة والدعاء لا يتأتى إلا مع مزاحمة النساء، فما هي السنة حينئذ؟ النساء ما عليهن، هذا في حق الرجال، تنتظر المرأة بالأسفل وأنت تصعد وتدعو ثم تنزل، فإذا شق عليك أنت والمزاحمة شديدة اكتفيت أنت ومن معك من النساء والحمد لله. السعي صحيح. هذا يسأل يقول حاج سيأتي هذا العام يحج إن شاء الله من المغرب، ويسأل أنه سيأتي من المغرب إلى مكة مباشرة وسوف يسبق الحملة التي هو مشترك معها وبالتالي سيعتمر، ثم عند مجيء الحملة سيأتي معهم إلى المدينة لأنهم سيأتون إليها مباشرة، ثم يرجع معهم. إذن عند مجيء الحملة سيأتي هو المدينة يلتحق بها ما هو معهم، لأنهم سيأتون إلى المدينة مباشرة، ثم يرجع معهم إلى مكة مرة ثانية، فهل له العمرة في الثانية؟ نعم، يعتمر في المرة الثانية، هذا أولى، وإن لم يعتمر فلا شيء عليه على تمتعه، لكن يعتمر أولى، يعتمر من ميقات أهل المدينة ويدخل مكة يوم التروية معهم، يحرم من هنا. إذا كان يريد الذهاب من هنا إلى مكة يوم التروية يدخل، فعليه أن يحرم من ميقات أهل المدينة. لما؟ ما دام المجي يوم التروية فهو سيذهب للحج، ما فيه سعة من الوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لما وقت المواقيت هن لأهلهن أو لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، وهذا قد أراد العمرة واعتمر وسيرجع مع الحملة يوم التروية، فيجب عليه حينئذ أن يحرم من هنا، لأنه الآن سيحرم بالحج، وما دام سيحرم بالحج فلا يتجاوز الميقات إلا محرما. أما لو كان عنده سعة 5 أيام 4 أيام سيرجع مع الحملة، هو بالخيار فيما يظهر لي أنا أنه بالخيار، إن أحرم بعمرة ثانية كان بها، أو لم يحرم فلا شيء عليه لأنه متمتع ولم ينقطع تمتعه، فيما يظهر ويترجح عندي من أقوال العلماء في هذه المسألة. أما والصورة تختلف، وهي أنه لا يريد الرجوع قبل الحج بل يريد الرجوع يوم الحج، فيقول له عليه أن يحرم بالحج من الميقات، من هنا ميقات أهل المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، وهو قد أراد العمرة واعتمر ويريد الحج وقد دخل وقته، وهو اليوم في يوم التروية، فيجب عليه أن يحرم من ميقات المدينة. هذا يسأل عن حديث من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله، يعني حديث فله أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، هل هو صحيح؟ نعم صحيح. وهل الصلاة يقول سمى صلاة الإشراق؟ سميها ما شئت، الإشراق الضحى كله صحيح. هذا يقول أنا محافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها ولله الحمد، الحمد لله، صلى الله يجعلنا وإياك من هؤلاء. لكن إذا فاتتني 4 الأولى يعني جاء والصلاة قائمة قضيتها بعد الصلاة بعد 4 الثانية، نقول ابدأ بها ثم وقت 4 الثانية بعد الصلاة في ساعة الحمد لله. إذا فاتتك قبل الصلاة صليت الفريضة ثم بعد الفريضة أتيت بال4 الأولى التي هي قبل الظهر ثم جئت بال4 بعدها بعد الظهر فأنت في وقتها ولله الحمد، تكون هكذا مرتبة. وهذا يقول بالنسبة لاستقبال الحجر في الشوط الأول في جميع الأشواط، في جميع الأشواط والله أعلم. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله.